تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وصائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لأن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا